ما أدري لو أنك وقفت على مانع من على ميناء من الموانع صرت تنظر سفينة واحدة كم لك من عين؟ تعدد الآلة لا يدل على تعدد المرئي. أحيانا يتعدد المرئي أكثر من العينين. أنا الآن أشوفكم كلكم كم أنتم؟ نعم عدد كبير أكثر من عيني. العينان تريان الواحدة واحدة والجمع جمع. وهي نعم هذه مناسبة لفظية. ولهذا لما كانت السفينة تحمل نوحا ومن معه ومن كل زوجين اثنين قال بأعيني. ولما كان يخاطب موسى فقط قال ولتصنع على عيني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.